الحمد لله، الحمد لله أحسن إلى عباده ورفق، أحمده سبحانه أمرنا بالرفق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الأرض وما علا من الأفق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين الصادق والشفيق بأمته والرافق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما أرعد سحاب أو برق. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله تعالى والبعد عن الألق والملق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، إن شريعتنا المطهرة جاء فيها الأمر بالرفق والرحمة والنهي عن العنف والشدة، وما ذاك إلا لما في ذلك من الألفة والمحبة. بل الرفق من عظيم صفات الخالق، ورحمته تعالى سبقت على الخلائق، وأرسل نبيه رحمة مهداة، رفيقا بالأمة تحفة مسداة، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم نلقاه. قال ربنا جل في علاه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن الله يحب المتوكلين. أي عباد الله، إن الرفق سجية عامة للأنبياء. قال الله لكليمه موسى وضميمه هارون الذي بالرفق تحلى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكان من وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم تزكيته لأمته على وجه العموم، أن أرشدهم فقال لهم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه الإمام مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يطبق الرفق مع أصحابه، فيكون رفيقا بهم في حال حضرهم وسفرهم. قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فاقمنا عنده 20 ليلة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أننا قد اشتقنا الى اهلينا، فسالنا عمن تركنا في اهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، ومروهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. رواه البخاري. الله أكبر. تعليم بالرفق فعلا وقولا. وفي أحاديثه صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ما يزكينا ويرفع مقامنا، وما يعلمنا وينفعنا في دنيانا وعقبانا. قالت عائشة رضي الله عنها: إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، ومعناه الموت عليك، يعني بدون اللام. قالوا: السام عليك. قال: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وقد غضبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. رواه البخاري صلى الله عليه وسلم ما أعظم أخلاقه حتى مع أعدائه الذين يظهرون له الود ويبطنون له البغض يسيئون إليه بأقوال موهمة وهو لا يزيد عليهم إلا رفقا وحلما. أيها المؤمنون، الرفق حقيقته حلم في الأفعال، رزانة في الأقوال، احتساب للخطوات، تمعن في الخطرات، تفكر في العبارات، فيزدان الحال والمقال ويحسن الوضع الآن وفي المآل. من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الرزق، ومن منع حظه من الرفق منع حظه من الرزق، وفي رواية من الخير. الرفق أوفق ما يكون، الرفق أوفق ما يكون من اللصف من الوصف اللائق مما يتصف به أهل الولايات الرفيعة بين الخلائق. فيا من ولاك الله أمرا، مديرا كنت أم وكيلا، وزيرا كنت أم أميرا، فما دمت أميرا على اثنين بل وأميرا في بيتك وعلى خادمك فعليك بالرفق. ولهذا حث نبينا صلى الله عليه وسلم الولاة على جهة الإشفاق، أن يكونوا رفقاء في الأمة رحماء بهم على وجه الرفقة. فدعا عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولهذا فإن أفضل عباد الله، فإن من أفضل عباد الله إمام عدل رفيق. قال الله تعالى واقصد في مشيك، أي امشي مشيا رفيقا، واغضض من صوتك، أي ارفق، لا تصوت صوتا شديدا، إن أنكر الأصوات أي أفضعها وأبعدها عن الرفق أرفعها، وشبهها بالحمار لأن صوته رفيع بلا معنى. فعلى الولاة أن يكونوا خفيض الأصوات وأن يكونوا خفيض الجناح، لا سيما للرعية، وما من وال على اثنين فصاعدا إلا ويسأله الله تبارك وتعالى. كتب عمر بن عبد العزيز إلى وان له قال فيه: ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض. وقال: إن من أحب الأمور إلى الله القصد في الجدة، والعفو في المقدرة، والرفق في الولاية، وما رفق عبد بعبد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة. معاشر الأطباء، عليكم بالرفق، فأنتم تواجهون أمورا وضايقات شديدة. قال أبو رمزة: يا رسول الله، إني طبيب أعالج. فقال صلى الله عليه وسلم: لست بطبيب ولكنك رفيق. رواه الإمام أحمد، أي تلطف بالمريض وتتلطف به، والله الذي يبرئ ويعافي. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا نافع، التمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت. رواه ابن ماجه. أي عباد الله، إن ربكم رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فعليكم بالتخلق به في أنفسكم وفي أهليكم وذويكم. وما ينفع أن تكون رفيقا مع أصحابك غليظا في بيتك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. وفي رواية: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. رواه الإمام أحمد. فبيت الرفق خفيض الصوت، حكيم الفعال والصيت، حليم الحركات والسكنات. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجاء الحسن وهو صبي صغير دون الخامسة، ركب على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فلما أراد أن يرفع رأسه وضعه وضعا رفيقا، فلما فرغ من صلاته ضمه إليه وقبله. رواه الإمام أبو داود. وكانت عائشة رضي الله عنها أرق شيء على بني زهرة لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس بن حازم رحمه الله: من يعطى الرفق في الدنيا ينفعه في الآخرة. أي عباد الله، إن الرفق مطلوب حتى مع الدواب العجم والهوام المضرة. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف. فإذا ركبتم هذه الدواب بالعجم فانزلوها منازلها. رواه مالك في موطئه مرسلا. أي عباد الله، تأملوا إلى حال الناس في الطرقات حينما يركبون الشدات ويتركون الرفق في الطرقات ومع البريات. ما الذي يحصل من قتل بالسيارات وحوادث موجعة مفظعة مؤلمة لا أول لها ولا آخر، ولو أن تخلقنا بأخلاق الإسلام ومشينا الهوينا بين الأنام لرأينا آثارا طيبة. سئل عكرمة عن القملة التي يراها الرجل في ثوبه، قملة والله حشرة مضرة. ماذا قال عكرمة وهو الذي تربى عند ابن عباس بيت النبوة؟ قال: يأخذها أخذا رفيقا ويضعها على الأرض ولا يقلع. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. أي عبد الله، كن أنت الواحد في المئة، نعم كن أنت الواحد في المئة المتصف بهذه الصفة الأنيقة الرائعة. قال صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا يوجد فيها راحلة. الناس كإبل مئة لا يوجد فيها راحلة، ومعناه أنك إذا فتشت لا تجد في مئة من الناس رفيقا وطيدا رحيما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي لا تجد في مئة من الإبل راحلة تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئا سهل الانقياد. وكذا لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه. قال الزجاج رحمه الله: ولا ينبغي أن يقول يا سبحان، لأنه جل في علاه لم يصف نفسه بهذه اللفظة أي اسما، وتقول يا رحيم، ولا يقول يا رفيق وتقول يا قوي. وما ذاك إلا لأن أهل السنة يفرقون بين الاسم والوصف، فالله ينادى بأسمائه يا رحيم يا كريم، ولا ينادى بصفاته فلا يقال يا رفيق أو يا رحمة الله، فإن ذلك مخالف للمعتقد الصحيح. أي عباد الله، اتصف ربنا بالرفق، واتصف أنبياؤه بالرفق، واتصف أصحاب نبينا بالرفق، فعلينا أن نتصف بالرفق. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن الحكيم وبما فيه من الآيات والذكر المبين. وأقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أي عباد الله، فإننا مأمورون أن نتقيه جل في علاه، لا سيما فيما ولينا من أمورنا، فعلينا أن نتقيه. وأعظم ما يكون تقوى الله في أعمالنا أن نتخلق بالرفق. قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أجبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه الله ورسوله. فعلينا أن نتخلق، فإن الأخلاق بالتخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم. وقال: ومن يتصبر يصبره الله. وقال: الحلم بالتحلم. فإن لم تكن رفيقا في طينتك وخلقتك، فكن رفيقا في تخلقك وفي تمعنك وفي تأنيك، فإن التأني من أعظم خلال العبد، يكون بذلك رفيقا رحيما، ينال بذلك رحمة الله ورفقه. أي عباد الله، إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتحت أبوابا عظيمة من أبواب طلب العلم، ففتحت مراكز لدور القرآن الكريم، وعليكم أن تلتحقوا بهذه المراكز، وهي صباحية ومسائية، مفتوحة أبوابها للمواطنين والمقيمين، وهي على فترات دراسية يسيرة يسهل لنا طلب العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الاستسقاء إذا تأخر المطر، وكان يطلب من ربه فيأمر أصحابه بالخروج إلى المصليات ويأمرهم بالصلاة. وقد أمرت الوزارة بصلاة الاستسقاء غدا في مساجد معينة في المحافظات، فعليكم بالمحافظة على هذه السنة، عل الله تعالى أن يسقي العباد والبلاد. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تغيثنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيا مريا. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تنزل علينا رحماتك وبركاتك، وأن تعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل الجود والخير والبركة. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعز الإسلام والمسلمين، وتوحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وتجمع شملهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين عامة لما فيه صلاح العباد والبلاد، ووفق ولي أمرنا ونائبه لما فيه صلاح دارنا ودولتنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين الراعي والرعية. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أدم علينا نعمة الخيرات والبركات، وارفع عنا الغلاء والوباء والفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن.